السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ايه الاخبار؟ حلو، كله حلو. الإضاءة كويسة ولا أوطيها شوية؟ ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ ازيك يا أستاذ حلمي؟ أيام، شكرا يا هناء هانم. صباح الخير الناس على ازيك يا أميرة هانم، الله يخليكي، بخيرك. شكرا يا رؤى. ربنا يطمني عليك. ازيك يا عبدو بيه؟ استاذ عبدو شكري، جوجو ادم. ازيك يا عبدو، طمني عليك يا حبيبي. انا زي الفل، ساجدة لله. الجرح بس اسمه ثنائي. عاملين ايه؟ مين اللي دعالي في الكعبة؟ محمد عبد العظيم، كتر خيرك والله، دعاك اكيد وصل لي والله، وبحسه والله، ربنا بيسترها معانا والله كتير. الحمد لله الحمد لله، وبيرضينا والله. انا لسه واكل نص فرخه لوحدي ولازقه في اسناني ولسه. انت شفت حاجه؟ انت بالليل هيجي لك النهارده كوابيس، وعايز اقول لك على حاجه، النهارده بالليل انا اللي هاجي لك في الحلم بقى. شفت انت ميل جيبسون في بريف هارت كده؟ هاجي لك اشنقك زورك. ازيك يا ام رحمه، عامله ايه؟ ورحمه عامله ايه؟ يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. عاملين ايه؟ شفتوا الفيديو بتاع السكتش ده؟ يا اخي والله يعني انا ما بطيقش اتفرج على نفسي خالص، ما اعرفش الناس اللي بتستحملني دي مستحملاني ازاي، مش عارف. عارف ابو تقل دم امك، عارف؟ بس خليكم عارفين انا برضو ملتزم بسكريبت اتكتب لي، يعني فاهم. يوسف احمد بيقول حضرتك دكتور ايه بالظبط؟ حضرتك انت دخلت هنا بالغلط. طب اقفل الباب، ما حدش هيسال، اقفل الباب وامشي. السؤال ده محير قوي، انت دكتور ايه بالظبط؟ سؤال صعب قوي. لا هو بص، انا مش دمي خفيف في التمثيل، هو حضرتك ده سكريبت مكتوب لي وانا بقول بس، يعني ما بحاولش اجود، يعني فاهم. هتلاقي انا في كلام انا مش مقتنع بيه قلته برضه، فاهم، بس مش مشكله. يعني هو حسن كتب سكريبت، وانا حسن ده انا بحبه بصراحه، فانا نفذته. ف ده من سنه، يعني شهر 9 اللي فات كنت بصور الفيديوهات دي، وما ما عرضتش بقى. انت عارف بيدب فيك روح اليأس. ليه مريض السكر لما بياخد جرعات بيرتاح من الاعراض؟ طب هو ليه مريض السكر بيفضل طول عمره باعراضه دي بس وخلاص؟ مش ليه بيرتاح من اعراض، ومش بيرتاح من اعراض. هو حضرتك دلوقتي انت الاعراض اللي كانت عندك ايه ساعه ما خدت جرعه الانسولين؟ انت بيجد عليك اعراض بعد الانسولين. يعني العيان لو بيزغلل دلوقتي وريقه ناشف ومش عارف ايه، مجرد ما بياخد جرعه الانسولين جسمه اكنه كل، فبيريح، بس السكر بتاعه بيقل ويدوخ. ما ده اللي بيحصل بقى. يعني هو الراجل بدل ما هو ريقه ناشف ولسانه لازق في حلق بقه، لا ده بيريح بقى، بيدوخ بقى، فينام. ها خد الانسولين واتخمد، فبيقعد على كده بقى شويه. خف الدم ايه بس؟ بقول لك انا ما طقتش اكمل الفيديو حرفيا. انا ما بشوفش لنفسي فيديو على بعض خالص والله العظيم. وعين السكر لو بيرتاح ما كانش ماتوا يا ابني بانخفاض السكر في الدم. بيقول له دايما العيان اللي معاه الانسولين يقول له خلي في جيبك بتاع ده سكر او بونبوني او حاجه مسكره، عشان لو دخت تاخدها. امبارح كنت معايا كشف اونلاين، والست بقولها بتقولي انا مقتنعه بكل الكلام بالبتاع بالطريقه بالحكايه، لان انا ابني بيبقى في المستشفى ومعلقين له في الوريد ده سكر وفي الوريد ده انسولين، لان هو خطر عليه جدا ينزل السكر في الدم بسرعه. شوف بقى، شوف المصيبه، يعني حتى السكر وهو عالي خطر ان انت تنزله بسرعه. شوف بقى، يعني انت امال خطورته ان هو عالي ليه؟ هو مش خطر، ده انت اللي عملته خطر، انت ارجعت كل اعراضي للسكر العالي. ما انت بتدور على حاجه بوزيتيف في التحاليل وانت ايديك عاجزه، انت ايديك عاجزه، فانت بتحلل له بقى كل حاجه. شوف لي يا عم مستويات كل حاجه، ايه اللي عالي، ايه اللي قل، ايه اللي نقص، ايه اللي زاد. بس في حاجه ما بتتقاس، يعني مفيش حاجات بتتقاس وقتها بقى، ما كانش في حاجه اسمها لاكتيك يتقاس، بايرافيك يتقاس، مفيش الكلام ده. تمام، احنا بقى بدانا نشوف ايه، ايه ده، ده غيبوبه، ايه ده الغيبوبه دي معاها ايه، سكر عالي، يا سلام. يبقى السكر، هو شوف السكر عمل له ايه، سكره كام، 500 او هاير، احنا مش عارفين نقيس لحد حاجه معينه. كنت في الاول السكر ده بتشوفه فين، في البول، يعني انت كنتش عارف. على فكره الكومنتات وقفت عشان ما حدش يقول لي انت ما بتردش ليه، لو النبي شوف لي كده الاكشن ايه، عشان خاطر انا مش عارف اتعامل ازاي في المرحله دي من عمر المراه. وانا هتكلم اهو، انا عايز اتكلم. فالفيديو بتاع الدقيق ده كان مهم يتعرض كده، لان انا كنت بتكلم فيه ان انت مشاكل الاطفال بتبدا في السن دخول المشتقات الدقيق ليهم. ما انت حضرتك انت بتبدا القصه ازاي، رضاعه طبيعيه، لبن الام، بعد شويه ايه ده، امه لبنها مش مكفيه فدخل معاه لبن صناعي، او لو جيت وقت متاخر شويه دخل سيريلاك. مع السريلاك بدأت المشاكل، ومع اللبن الصناعي بدأت المشاكل. ما هو اللبن الصناعي ده عبارة عن إيه؟ لبن بقر عادي جدا، بتنزع منه المية أو بتبخر منه المية وتعمله بودرة، وتبدأ تقلل في مستويات الأنتيجينيست بتاعه، بتضعفه، بتكسر بروتينه عشان يبقى بتأثيره على الجسم ما فيهوش حساسية. لبن الأم بطبيعة الحال بيبقى معاه الاجسام المضاده بتاعته، فعاده الام ما بتعملش لطفلها تحسس، بس تنقل له ادويه، تنقل له كيمياء. يعني الست اللي بتاكل فول هتنقل لابنها في اللبن مستخرجات اللاكتنز والحاجات اللي جوه الفول، فالواد ينتفخ على لبن الام. دي المشكله. يعني حضرتك دلوقتي هو لبن الام نازل بانتي بوديز متكونه، اجسام مضاده متكونه عندها خلال ال9 شهور بتوع الحمل، وبتعبى عندها. يعني كل لو بتاكل فول وبصل هيبقى عندها اجسام مضاده للفول والبصل، وي وي وي، عشان ما ينزل في امعاء الطفل. الطفل ما عندوش مناعه اصلا، لسه كبده ما استقبلش، مش عارف، ما يعرفش يصنع بروتين ولا يعرف يتعامل مع توكسينز لسه، فهو عايز ياخد يلقط واحده واحده، هيربي بيئه ميكروبيه دلوقتي، وهيربي اجسام مضاده، وهيعمل كبد، فالكبد هيبدا ينضج بقى لسه مع شهور الرضاعه المتتاليه. فلبن الام نزل باجسام المضاد، تبدا تترشق بقى على الامعاء بتاعته عشان هو ما يتضرش، لو جاله انتيجين غريب او حاجه مثيره لجهاز مناعته هتقفشه. تمام، فمع اول رضعه بقى بيخش اول جزيء جلوكوز، واول جزيء دهون، واول جزيء شمع، واول جزيء حمض اميني، واول جزيء حمض عضوي، واول جزيء حمض دهني، لسه بيخشوا مع اول رضعه. انت استبدلت الكلام ده كله بلبن صناعي، لبن بقر بقى مضاعف عشان خاطر ما يجيبلوش حساسيه، وكل اولادنا جالهم حساسيه على صدرهم وهو صغير، وقلنا كله من القطط وشعر القطط والخروج من البرد للسقعه والفانيلا الداخليه والكلام الفارغ ده. لا مش صح الكلام ده، مش صح. انت طفلك من ساعه ما بدا الفطام بتاعه مهما كان سنه، انت بدات تدخله مدخلات بمزاجك انت، سقيله بسكوت في شاي والديل سكوت بسكوت في شاي بلبن، يعني بتديله غيزه بقى. ما هو انت عندك كونسبت مزروع في دماغ حضرتك ان اللبن طالما هو الرضاعه فهو الغيزه الاصيل، زائد ان طبعا الحديث النبوي الشريف كان بيتكلم على اللبن، اللهم زد فيه وبارك، قال على اللبن واختص بهذا الدعاء. بس انا يعني ما لقيتش تفسير غير ان اللبن ده نفسه فيه مشكله بقى. اقتناعك ان هو مغذي، لا، ربنا حط سن الفطام بعد سنتين، ده حد اقصى بعد كده ياكل.

جه في سن سنتين مشي بقى عرج يعني فاهم، بدأ يعرج بقى وقام مقوس وراسه تقوم مبقللة راسه كده، قلت لك بص راسه زي ابوه. ايوه هو ابوه براسه شبه الجزمه بس الواد عنده بوسنج، ويقول لك هيتصلح مع الوقت هيتصلح. هو الدكتور دايما بيسهل لك الحاجات، فوجود الريكتس الكساح او لين العظام في الاطفال مع ضعف المناعه مع شعر متساقط بقى، ما العيال بيبقى في السن ده كلها شعرها بقى منهار مقوس وشعره منهار وعلى طول عنده برد، هو ده شكله، هو ده شكله. فلو هو من الاول بقى كان منع القمح ده والدقيق الابيض ده وبطل الزباله دي، الواد ده ما كانش اشتكى، كان سن 5 سنين ما جالوش اعراض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان الاطفال ما بيعرفوش يشتكوا يا جماعه، يعني ممكن عندهم مشاكل نفسيه وهم مش عارفين يحكوها. فالطفل بيشوف حاجات وبيحلم بحاجات وبيتكلم وهو نايم وبيجيله كوابيس وبيقوم مفزوع وعنده مشكله في الشخصيه، فتجيب لك واحد يقول لك ده اتلبس ده ملبوس، واخد بالك؟ الواد ده من ساعة ما عيد ميلاده وما طفح تورته في عيد الميلاد وقعد ياكل في فراخ ناجتس لحد ما شخصيته اتهزت. فالعيال ما بتعرفش تشتكي خلاص، فدي مهمة لازم تعرفوا ان هما في مشاكل نفسية مش عارفين يحكوها، فانت لازم تكون يعني ملم بالموضوع ده. انا جالي عيانة مفيش حد، ايوه صاحب غيبوبة سكر، مستوى سكر عالي بيفوق على السكر اهو، ما يفقوش سكره العالي لانه مش واصل الكبد بقى، ما هو التاني ده، ما هو العيان اللي بيحصل معاه الغيبوبه مع السكر ده هو مش عارف يدخل السكر بقى في الخلايا خلاص، السكر عمال بقى متحوش في الدم وهو عمال يطفح من بره، وخلي بالك هو عمال يطفح من بره، ما حدش بيخش غيبوبه السكر وهو صايم خالص خالص، سكره عالي وهو طافح لسه من شويه مكرونه بالبشاميل. فاللي وقعه مش السكر العالي خالص برضه، لو وقعوا الهستامين اللي عمال يفرزه ده دب دب دب دب دب، فالراجل خلاص اغمى عليه، ربنا قال له بقى اقفل بقك، يقفل بقه 5 6 ساعات يفتح عينيه من غيبوبه السكر لوحده من غير انا ما اتدخل اصلا، لانها مش غيبوبه السكر اصلا، دي الاحماض البيروفيك واللاكتيك بتركزه خلاص. اللي خلي بالك ما تلعبش مع جسمك في حمضيته وقلويته، مش شغلتك اصلا، يعني مش شغلتك. التوحد ياكله زي ما احنا بناكل كده، يمنعه اللي احنا منعناه، ما حدش ياكل بيض، ما حدش يشرب لبن، ما حدش ياكل زبادي، الحاجات دي ما فيهاش فوايد. موضوع فكره التنوع التغذوي غلط في البدايه. يعني هو بقاله سنين مش سنه ولا اتنين، ده من 1800 وشويه و80 مثلا يعني في اواخر 1800 بدا يقنعه المجتمعات بالتنوع التغذوي. يعني الترابيزه الواحده عليها بدل الطبق 10 اطباق عشان انت تبتعد عن الطبق الرئيسي. طبقك الرئيسي الحبوب يا باشا. انت هو وجهك بقى للخيار والقته، دول هيعفنوا يا باشا في المزارع. انت لو ما اكلتهمش طفحتهم كل يوم، هم الناس دي ما تفلس. لكن اللي عنده صوامع قمح ما يفلس. يعني زي ما قلت لك كده جلاديتر كان بيقول هددوه، او فرعون اما جه سيدنا موسى قال له هنضرب المحاصيل بالجراد، قال له انا عندي صوامع تكفي مصر 6 سنين و7 سنين قدام. فهمت الفكره؟ يعني معنى كده ان هو بيدور على القمح، ما راحش قال له بقى انا عندي الثلاجه مليانه خيار. لا يا بابا، انت سله الغذاء حبوب. ده اللي بيقوم عليه البني ادم. يعني انا بستغرب حد يقول لي ما مصدر البروتين في الطعام؟ يا ابني هو اقنعك ان البروتين ده انا باخده من بره. يا حبيبي انا البروتين بصنعه. انا عايز مواد خام، اديني مواد خام. يقول لك الاحماض الامينيه النادره بس، والنادره دي اوفرها في طبق الرز بس، خلص خلص. يعني انت ما عندكش ما اكسكيوز اللي انت بتحكيه. طول ما انت قاعد ايه مصدر البروتين؟ فين مصدر البروتين؟ اصل عضلات البروتين يا عبد، انت فقدت عضلات حضرتك عشان الكورتيزون اللي في جسم حضرتك طلع بينقذك، فمش عارف يحرر الجلوكوز فبياكل في العضلات بس. نقطة خلصنا الكلام. هو موضوع بالانس، جسمك عمال يوزنها، انت عمال مطفحه انسولين. يعني انا عايز اقول لك لو عايز تاخد من ورايا كلمة مهمة، ما نفقوش يا ابني سكره، السكر اللي انت بتشربه في الاكل غير اللي في الدم اصلا. يعني انا قلت لك قبل كده السكر اللي بيتحقن في الدم غير اللي بيتاكل. اللي بيتاكل ده رايح على طول على الكبد، هو رايح يغذي الكبد دلوقتي، الدب تفتح عينك على طول. المقصود ان انت جسمك في معاناه للحصول على السكر اللازم للخلايا، ودي سبب كل الامراض. يعني احتياج خلايا جسمك الدائم للسكر هو سبب مرض حضرتك، هو مش ملاحق عليك. مش ملاحق عليك. انت عمال معبيه انسولين بعادتك الغلط، بانسداداتك المعويه المتكرره، باكلاتك الخاطئه زائد هيستامين، فانت عايش في ظلام. حساسيات بتخنب ببلا ازرق، بهالات سودة تحت العين، بكبد دهني، بدهون حشويه، بترش، بضعف في العضلات. مش ضعف عام فيسيولوجيكال، لا، العضلات نفسها قليله في الحجم. مرسوم كده جسم، بس جسم ده مرسوم بالفات، دي مش عضلات. فانت حاسس ان عضلاتك، لا، عضلاتك ما تشيلكش، ما تشيلكش طبعا. وبستغرب الناس اللي تقول لي انا مشكلتي مع ركبي وزني. لا، انت ركبك دي مش معموله تشيلك بس، انت كراجل تشيل على راسك قد وزنك 10 مرات وتجري بيه، على كتافك وتجري بيه، انت بتشيل درع وسيف وتركب ومش عارف ايه وتجري بيه. فانت العساكر ما بيجريش بوزنه. فاي جحش يقول لك اصل انت مشكله ركبك، حضرتك في وزنك، لان انت كل كيلو زياده ب 10 كيلو على ظهرك و10 كيلو على الركب، فكل ركبه 5. ده شغل سباكين، ده شغل سباكه، مفيش الكلام ده. انا معمول حضرتك تحملني على ظهري 100 كيلو واجري بيهم وانا وزني كام؟ 70، زي الحصان كده. حصان، انا ما قلتكش انت هتشيل نفس حموله الحصان، بس نفس الفكره، تشيل اضعاف وزنك وتجري، فاهم؟ يعني تشيل اضعاف وزنك وتجري، تشيل حاجه على ظهرك وتجري، تحط حاجه على راسك وتجري. فدول الركب تستحمل، تستحمل ظهر، يستحمل، يستحمل. انت مشكلتك ان الاثنين دول متهالكين، مش شغل نجاره. هو اصل السائل الزلالي قال فحقن لك المفاصل، سائل زلالي. الجسم الزجاجي اللي في العين فيه مشاكل، فانا بحقن سيليكون مكانه يا قلبي. دول ليهم تركيب مش كيميائي، لا، تركيب فيزيائي كمان. انما تيجي تبص على الجسم الزجاجي، جسم الزجاجي ده مرسوم لايرز، طبقات فوق بعض زي طبقات البصل كده، وكل طبقه مرشوش فيها الهيالورونيك اسيد بطريقه معينه، خفيف في النص وزياده عند الاطراف. متخيل انت الوضعيه، الرسمه بتاعت الجسم الزجاجي بتاع العين ده؟ لو عايز عايش حلقه لوحده عشان تشوف الابداع، ازاي الضوء نازل والجسم الزجاجي بيوزعه ويفرشه ويلمه على الشبكيه. انت عمر ما حقنه الزيت دي هتكون كافيه مكان البيترس دي جنريشن، واللي بتحقنها عشان تغطي على الشبكيه المنفصله، ولا لا، ما بتردش مكانها. لازم الالتهاب يقف، لازم عمليه الانجيوجينيسيس او تصنيع او انتاج او تخليق شعيرات دمويه جديده يقف. فده التهاب. كانوا بيعلمونا زمان الريتينال ديتاتشمنت، انفصال الشبكي بسبب الانجيوجينيسيس، تكوين اعصاب شرايين وشعيرات دمويه جديده تحت تاثير ايه؟ الانسولين، والانسولين لايك جروث فاكتور، يعني الانسولين واشباهه بيعملوا ده، بيعملوا الالتهاب ده. الانسولين اهو، عشان كده زي ما انا قلت لن تحدث المايكروفاسكولار كومبليكيشنز او المضاعفات على مستوى الشعيرات الدمويه الدقيقه غير في وجود الانسولين او اشباهه. يعني مش هيجي لك فشل كلوي، ولا مشاكل في الفلو بتاع الكليه، ولا انفصال شبكي، ولا مشاكل عصب بصري، ولا ضغط غير في وجود الانسولين. تصلب شرايين، يعني شريان تاجي، شرايين دماغيه، جلطات دماغيه، جلطات صدريه، يجي لك اسمه ايه ده لسه قايل من شويه، مشاكل في الشبكيه، مشاكل في الكلى. المايكروفاسكولار كومبليكيشن، لازم في انسولين، لازم اعراض التهاب الاعصاب الطرفيه في وجود الانسولين او اشباهه، او اشباهه، مرحله اللي هي الهاي انسولين ليفلز، اللي هو لك السي بيبتايد في السماء ده، يقول لك انسولينه عالي قوي فيحصل فيه مشاكل. عشان كده حتى بتوع الرمض يقول لك ايه، لو انا اكتشفت ان عنده سكر نوع اولاني اول مره اشوفه بعد 5 سنين، لان هو ما عندوش انسولين اصلا فما بخافش. لكن لو سكر نوع تاني اشوفه كل 6 شهور، الله، لان الاولاني الباثو فيسيولوجي بتاعه اختلف، هو جسمه ما انتجش انسولين خلاص، فالمشاكل مش هتحصل غير بالانسولين الخارجي. فطول ما هو بيلعب بالبراني هو عمال يلعب ويقل ويطلع، فالمشاكل بتحصل متاخر. لكن التاني بتاع النوع التاني هو عنده الانسولين ليفل بتاعه في السماء فين وفين، اما بتحسم المعركه لصالح الكورتيزون والسكر يعلى بقى، ينطلق السكر في السماء بقى والانسولين يهبط، هنا لحظه الشفاء اللي بتحصل. انت بقى بتيجي تعاندها في الحته دي بتاع السكر النوع الاولاني، هو قطع اصلا انسولين من البدايه، فالمشاكل بتاعت المايكرو باسكال كومبليكيشنز ما بتحصلش غير متاخر. يعني يقول لك نادرا اما تلاقي حد سكر نوع اولاني بتاع انسولين وبيقطع رجليه، نادرا لقيت اللي بتقطع رجليهم دايما بتوع النوع الثاني، يعني بدا بالاول بادويه. بعد فتره هو فتره انسولينه عالي يا حبيبي في الدم عالي، وعمال بيدي كمان ادويه محفزه، دايا ماكرون على زفت على جلبه سميت على زباله على مش عارف ايه، فهو عمال يشحن يشحن ويشغل بيتا سيلز. بيتا سيلز دي على فكره يعني 1% من كل البنكرياس يعني من الاخر، والالفا سيلز 0.5%، يعني هو دي 1 ودي 2% يعني، ولا يذكروا الاثنين الجلوكاجون والانسولين، مش البنكرياس كله شغال يعني لصالح الانسولين، لا ده البنكرياس ليه وظائف ثانيه كتير. وبعدين انا اللي بكلمك، انا دكتور في البكرياز، كان بيسالني على التخصص، انا دكتور يا ابني في البكرياز، شفت انت الفيديو ده؟ لا جوزي دكتور في البكرياز. انا مش شايف اي كومنتات، ولا فيسبوك مطلع لي كومنتات، ولا واتساب، ولا اسمه ايه التاني مطلع لي كومنتات، مش عارف هما بيعاقبوني ولا ايه. ايوه يا ابني انا دكتور في البكرياز. سالني من شويه انت دكتور في ايه حضرتك في البكرياز؟ فهم حضرتك دلوقتي منتجات الهيرو عباره عن ايه؟ كوسه وبسله واضرب في الخلاط يا معلم واعمل معجون لغذاء طفلك. وبعدين كلمه اول ناتشرال دي كلمه مطاطه، يعني انا ممكن دلوقتي الم لك شويه تباشير واكتب عليه من بره اول ناتشرال، ما هو اول ناتشرال وما فيش حاجه على وجه الارض مش ناتشرال. عشان كده كنت زمان بستغرب اما اقول للناس السكر مسموح، يقول لي السكر ده مصنع. يا ابني انت فهمك عن المصنع ايه؟ يعني هو مصنع ده يعني مخلق، عايز تقول مخلق؟ مفيش حاجه مخلقه، لسه ما خلقناش حاجه. لكن اي حاجه على وجه الارض ناتشرال، على وجه اي حاجه، فبيكتبوا لك يضحكوا عليك يا ابني، وهم بيضحكوا اصلا. يعني المجتمعات دي ليها مجلس اداره، هتلاقي واحد بتاع تسويق محترم يقول له يا باشا نكتب ايه على البينا باتر اللي هي زبده الفول السوداني، اكتب عليها من بره اول ناتشرال، ما هو ناتشرال فعلا. الله، ما هو السوداني ده مش ناتشرال، بسوسه بدوده بقرفه بالافلا توكسينز اللي فيه بالمواد المتحسسه اللي فيه لحضرتك ما تاكل. الفول الحراتي ناتشرال، التونه ناتشرال، حتى المواد الحافظه يا بيه اللي انت بتخاف منها ما هي ناتشرال يا بيه، ما انا جايبها من الخضار يا باشا، جايبها من الحشرات حضرتك. فانت ليه، فانت الكلام دي كلمات مطاطيه، يعني زي ما بسمع ناس يقول لك ايه احنا معانا الدواء ده متوافق عليه من وزاره الصحه وهو كله اعشاب طبيعيه، ليه نروح للكيمياء؟ ما فهمتش الجمله، انا وقفت عليها هنا، لازم اقف واحط تحتها 6000 خط. يعني ايه طبيعيه وما فيهاش كيمياء؟ مش فاهم الجمله. ده الاسبرين، الاسبرين اهو ده ابسط قرص في التاريخ، يعني ريبو ده ابسط يعني بتاع في التاريخ. تقلصات في بطن الرجل يبقى انت بتلخبط اهو، ده انسولين، شد عضلي انسولين، شد عضلي انسولين، وانا بقول لك ايه بالتفصيلها، بقول لك ايه ممكن اقول لك النهارده يعني. لكن انا كنت بقول ايه قبل بقى الحته دي قبل ما يقطعني هو، انا كنت بحكي في حاجه ثانيه دلوقتي. حد هنا بيرد عليا عشان الكومنتات رجعت. التوحد بيخف. ايوه التوحد بيخف. فانت كلمه اول ناتشرال، اول ناتشرال دي كلمه انا اضحك بيك عليها، يعني اضحك عليك بيها. ده طبيعي. او اقول لك دي اعشاب طبيعيه ما فيهاش اي كيمياء. الاسبرين يا جماعه عباره عن في شجره اسمها شجره الصفصاف. الشجره دي منتشره في مصر وهتلاقيها في الزمالك، شجره اللي هي اغصانها بتنزل تحت دي في النيل. كويس كويس. الشجره دي اللحاء بتاعها لو حضرتك غليته بقى اسمه ساليسيليك اسيد. حطيت على الساليسيليك اسيد دخل له وقلبتهم بقى اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين بس خلاص. ادي يا عم يعني حضرتك الدكتور اللي بيقول لك حط كمون بدل الملح هو حمار، هو لان انا الملح انا عارفه ده ايه. لا زي كاميرات عامله ايه يا حبيبي؟ الملح انا عارف ده صوديوم كلورايد، طلع نزل صوديوم كلورايد، لكن الكمون ده انا ما اعرفش ده ايه. ايه الكمون ده؟ ده في ستات بياخدوا الكمون ها؟ قصدي القرفه تسقط، ياخدوا النعناع وعندهم انقباضات في الرحم تخف. الله، يبقى معنى كده ان النعناع ده ممكن يريح لي تقلصات والقرفه تعمل انقباضات حتى في الرحم ودول يا حبايبي اول ناتشرال، دي اعشاب طبيعيه. صح حضرتك ولا ايه؟ او النبي يعني الله يرضى عليك في حاجه لازم نحط تحتها 600 خط. انا ما اضحكش عليك، كلمه اول ناتشرال دي كلمه عاديه احكيها لك. الترش الخيار غلط يا حبيبي، اخلي وشك يعني يصد كده. بص يا اسماء يا منسى، مستفز صراحة والله. اجل انت حافظة كلمة واحدة. اللي بياكل اللي عظمه بيوجعه يا جماعة، لسه بياكل لبن بالمناسبة او جبنة بيضة، فما حدش يقول لي كذا. العظم بصوا هتلاقوا كل حاجة من الممنوعات بتعمل حاجة معينة، اللبن يخش يكسر العظم على طول، البيض يخش يعمل جيوب انفيه على طول. بصوا انا ممكن اعمل كورسات للدكاتره والله مش هزار فعلا، وهحط رقم. بس انا برضو ايه يعني عايزين نبقى حاط يعني عاملين محضرين حاجه كويسه، احنا هنتكلم مع دكاتره بقى، احنا عايزين الكلام يكون واصل بشكل محترم. هحط رقم وهنعمل كورسات للدكاتره. حاضر، انا خلاص بقى يعني بدات اظبط وقتي وبقى عندي الحمد لله وقت مش بطال، الواحد يظبط فيه شويه حاجات. خلاص حسيت الانف زي ما انا قلت البيض اهو، انا قلت البيض. خلاص، فموضوع ان انت تقول لي بقى دي اعشاب طبيعيه وما فيهاش اي ماده كيميائيه فلا تؤثر على القلب والاوعيه الدمويه، يبقى انت جاهل. لان زي ما قلت لك لحاء شجره الصفصاف اللي هو مال الزمالك ده، خده اقطعه وغليه في شويه ميه واشربه او ادهنه على جلدك ساليسيليك اسيد، حط عليه بقى شويه خل عشان طعمه يتكسر لانه مر قوي، بس اسمه اسيتايل ساليسيليك اسيد، اشهر دواء في العالم اللي هو اسمه الاسيتايل ساليسيليك مش معروف، معروف الاسبرين. شركته الشركه الوحيده اللي في العالم اللي احتفظت بالاسم اسبرين، فتقدر تقول بقى عليه. والاسبرين بالمناسبه حصوات المراره بتتعالج بنظام يعني ايه؟ تروح؟ والله يا ابني انا ما شفتش الحصوات بتاعتي راحت ولا لا، بس هي ما بتوجعنيش فما شلتهاش، ما عملتش حاجه في المراره. يعني انا عارف من وانا سن 24 سنه انا عندي حصوات في المراره وما عملتش فيها حاجه. سبتها اشغلها باي حاجه يعني. الجواز بينظم الوقت؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انا مش فاهم الجمله يعني، انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ بس مفيش مشكلة هعتبرك بتهزر يعني. لا حبيبي بص انا هقول لك على حاجة، انت وقتك بيتنظم في المناخ المناسب، يعني اما تصحى من النوم تلاقي الناس كلها بتقول لك كتر خيرك واحنا زي الفل وتمام والدنيا تمام والكلام ده كله فبتنبسط، فاهم ازاي؟ فدي حاجة كويسة. لكن لما تصحى بقى تلاقي بقى واحد دكتور واخد بالك ماسك ورقة طويلة عريضة كده وعمال يقول لك احنا دي قائمة الأمراض اللي بتتعالج ببروشيتا واحدة، فتبقى أنت مستفز طبعا، فما تجيلكش نوم بقى، فيتوفر عندك وقت طويل تقعد بقى تبذل فيه بقى حاجات وبتاع وتطلع بتاع. والنبي يا جماعة بلاش حد يقعد يكتب لي حاجات سؤال كذا مرة والنبي، عشان خاطر أنا أعرف أرد. أيوة وقفت الكومنتات أصلا. وقفت الكومنتات وقفت. الو طيب ماشي. المهم فانا المقصود بلاش يعني المافيا اداره المرض تتحكم فيك، يعني اصل خلي بالك انت بص احنا تحولنا دي ان انا بدير اعراضك انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابعت لي التحاليل. ايه ده؟ ال دي ال عالي كريستور 20. ايه ده؟ لسه عالي 40. وراه ايه ده؟ عندك هرمون الغده الدرقيه قليل. التروكسين 50. طب حتى لو مش قليل هنديكي برضو احتياطي، اصله بيقل. بعديها عندك سكر عالي دايماكرون الصبح وبالليل ترسيب 10 وحيه يا باشا. يا معلومة. طب ظهرك في مسكن حضرتك، ما قلت لك اهو يعني حضرتك انت في مصايب بتحصل من ورا الكلام ده. ويجي يقول لك انت بتجرب في الناس. لا ده انا جيت اوقف تجربه. هي التجربه قايمه اهي، هي التجربه قايمه اهي، والتجربه في ليها نتائج بقى لها 100 سنه بتحصل، والنتائج احنا بتوع الرعايه بقى بنشوفها كل يوم. احنا بنشوف النتائج دي. ديابيتك 20 سنه لازم يكون في سرطان في النص. وبنسبه السرطان هو في سؤال بس عايز اطرحه على كلمه سرطان دي، عشان طالما احنا بنبص لكلمه سرطان ان هو اكتر مرض مرعب في الدنيا. السرطان كخلايا طالعه من جسم حضرتك ومن خلايا حضرتك باختلاف انسجتها. صح؟ صح. انت جسمك لو دخله ميكروب النهارده غريب وليكن بكتيريا او فيروس هيحصل التهاب، جسمك هيسخن وهيحصل معاه اعراض التهابيه على مستوى الجسم، تورم في العينين، في الحلق، في صعوبه في البلع، كحه، اسهال، في حاجه هتحصل في جسمك، اضطراب. لان جهاز مناعتك قام عشان بيتفاعل. لو حته الخميره اللي انت بتاكلها دي فرضنا انها اتنقلت للدم لسبب ما في ثواني، هتلاقي خلايا الدم البيضاء تجري عليها وبتاكلها، انها خلايا حيه ميكروب غريب باكله. الغريبه بقى ان السرطان ده كنسيج او كمجموعه خلايا طالعه تحت اشراف جهازك المناعي وتحت اشراف جسمك باختلاف اماكنها بقى. يعني السرطان لما طلع تحت اشراف الجسم، يعني الجسم ما حاربوش والدليل بتاعك ما تفاعلش معاه، ده ما حجموش، ده حتى اما طلعه في الاوعيه الليمفاويه ده بيعرضه مباشره اهو للنسيج الليمفاوي والغدد الليمفاويه واماكن تصنيع الاجسام المضاده. يعني لو خلايا مناعتك دي شايفاه خطر هتروح تاكله دلوقتي. فتلاقي انت اما بتيجي تاخد بقى الكيماوي ولا الاشعاع اللي بيحاربه جسمك، ما هو جسمك هو اللي بيحارب، هو جسمك بيحارب لبقائه. وخلاياك الليمفاويه ما بتتفاعلش معاه، بالعكس ده بتسيبه. لكن هو المشكله انه ساعات يطلع في اماكن بقى مش مظبوطه، يدوس لك على الشريان، يدوس لك على وريد. لكن هو السرطان كخلايا خطره؟ لا مش خطره، خلاياك اصلا. عشان كده بيجي حد يقول لي هو خلايا السرطان بتاكل سكر؟ يا ابني ما فيش خليه على وجه الارض ما بتاكلش سكر. ما فيش خليه. شفت بقى؟ خليه حتى لو كائن وحيد الخليه، لو كائن وحيد الخليه ورميت له سكر هياكل السكر طبعا. ما فيهاش كلام. ده النبات بنسميه منتج عشان هو الوحيد اللي بينتج السكر. فانت مفيش خليه على وجه الارض مش محتاجه للسكر ولا بتاكل سكر، سواء خليه عاديه، خليه التهابيه، خليه سرطانيه. وحتى كلمه سرطانيه دي انا بضحك منها ليه؟ اصل احنا سميناها كده عشان متشعب وبتاع وشكله يخوف، وما بنشوفه في البتاع يقول لك انا شفت بالميكروسكوب الخلايا، قصدي بالاندوسكوب الخلايا نكروتك واكله اللي حواليها وبتاع. ما طبعا بتاكل اللي حواليها، ما اللي حواليها متهالك. ما هو السرطان مش هيطلع غير في وسط متهالك. طلع في قولون، اعرف ان الخلايا القولون اللي حواليه متهالك. هو انتج خلايا جديده مقاومه للموت وشغاله، بس مشكلتها انها بتتغذى على نفس الغذاء بتاع خلايا جسمك فبتنافسه. هو كده سرطان؟ ما هو دي خطه جسمك عملها لضعفه، فيقول لك اصل مناعتي ضعيفه فما بتحاربوش. طب انت ليه عندك مرض مناعي روماتويد في نفس الوقت؟ اصل الروماتويد اصلا جهاز مناعتي بيضرب جسمي، يعني هو مش عارف يضرب السرطان، طلع يضرب انت مفاصلك. يعني جهاز مناعتك مش قادر يحجم السرطان، هو خطير اهو ما بيحجموش، وراح يقتل في خلاياك انت ده ايه يا عم، ده انت خربان خالص، ده انت مش عايز دكتور، ده انت عايز منجد، انت كده عايز منجد حضرتك، اللي هو بقى عايز افصل لك حاجه، دواء يهدي جهاز المناعه ضد مفاصلك، ودواء تاني يقوي جهاز المناعه ويشاور له على السرطان. يا ابني وانت مغفل بقى يعني، انت جهاز مناعتك مش دريان باي حاجه، قاعد هو اطبش. يا اخي انت مستفز والله العظيم، انت ولا علمك الكلام ده تقول والله. عشان كده قال لك نحن طب يؤمن بالتخصصات، عشان انا اتكلم في الاورام وهو اتكلم في المناعه، وانا كلامي ما قابلش كلامه، ومش هنتقابل انا وهو. ارجع لدكتور الاورام بتاعك شوف الجرعه دي تناسبه ولا لا، ارجع لدكتور الغدد بتاعك شوف الجرعه دي تناسبه ولا لا، ارجع لدكتور الانف والاذن بتاعك الحق، ده انت عندك ورم بكتيري او ورم فطري. يا نهار اسود كل ده، ما انت خريان بقى، ما انت عمال تدب على قفاك هنا وهنا وهنا، واحنا بقى اهل التخصص، احنا هنتكلم كل واحد في تخصصه. ده الولا سيد بيقول لي روح خد ماجستير باطنه، يخرب بيت ابوه. ده انا يالا، ده انت ما تعرفش تعالج نفسك يالا، ده انت عندك تقزم يالا، يخرب بيت تحت عينيك اسود يا مداهو. فانت اما النهارده يقول لك احنا اهل التخصص، اه لان احنا النهارده المافيا اللي بتدورها مش انا، شركه الدواء، انا باخد اوردرات يا معلم. الدراسه بتقول ان الدواء ده الملوكيول ده الجزيء ده احسن من اللي فات، السيسا برايت احسن من الايتا برايت، وده بيعمل جلطات وده بيعمل ذبحات، واتشالوا من السوق الاثنين وكتبناهم سنين بالمناسبه. خلاص السبوبه حيث توجد توجد الدراسات. فدي دي كبار المافيا مش انا، انا كطبيب ماليش دور، انا كدوري افتح الباب بتاع مندوب الدواء. والدراسات الهبولي بقى، الدراسات بتقول ان الضغط هو السبب وراء الفشل الكلوي، يخرب بيت ابوه، مفيش علاقه بين الاثنين. الضغط سبب الصداع، الست تقول لي انا قبل ما اقيس الضغط ببقى عارف ان هو عالي. يا ستي ما انت عندك صداع اصلا، يعني صداع ونبض في دماغك، فما تندهي على اميمه بجهاز الضغط ولا على كاترين بجهاز الضغط، وبعد كده تقيسيه تلاقيه 2 جنيه عادي. مش انت في ستريس؟ مش انت لما تتعرضي في ستريس بتطلعي السيلف ديفنس؟ بتعملي كده؟ تخبطي بالسيلف ديفنس؟ ما هو ده السيلف ديفنس بتاعك. معلي الضغط فتقوم انت قايمه مدافع عن نفسك وتاخدي وضع الاستعداد وبتاع، لكن انت حضرتك اول ما بيجي لك الصداع هاتي كونكور يقوم مهبطك. بس شوفي المسلسل وانت بتعملي كده، تشربي كوبايه الشاي، طبعا الصداع راح، ما انت مهبطه، انت داخله بغيبوبه اصلا، يعني مفيش دم وصل لدماغك، يعني انت حرضتي جسمك لخطر تاني اتلهى عن الاولاني. يعني انت عندك مشاكل من ورا الاكله القلقاس اللي كلتيها او الكوسه اللي كلتيها من شويه، فصدعت، فجسمك بيديكي انذار مصدعه وبتاع، فضغطك عالي، فقمت مدياله ايه؟ تنورمين، لا بلوكيام، لا كونكور، لا نورفاسك، لا اكس فورج، لا الثاني الاتاكان، هوب ضغطك وقع. فيبدا الجسم يعمل بلان جديده للقصه الجديده، ما انت خلقت له حوار جديد، انت خلقت له قصه جديده، وطيت ضغط فالدم مش واصل في الدماغ. فاحنا كده دلوقتي يا عم صداع ايه وبتاع ايه، دور لنا في فلفلنا على الموضوع ده، عايزين نعلي الضغط تاني. فعشان كده يقول لك ايه، الدواء الفلاني لو وقفته يجي لك ريباوند هايبرتنشن. اه يعني لو وقفت الدواء ده ضغطك يعلى فجاه، اه ده جسمك ما صدق انت رفعت من عليه الضغط، شلت من عليه الدواء، فالشريان قفل، فلازم يعلى. ده هو بيوصل لك دم في الدماغ، انت بتحكم على دماغك من من من من دراعك، يخرب بيت، انت بتحكم على دماغك من دراعك. طب افرض دراعك ده متصلب، افرض دراعك ده مقطوع، الاثنين مقطوعين، هتقيس الضغط فين يعني عشان تعرف دماغك فين؟ في رجليك، ما ضغط الرجل غير ضغط الايد، والضغط عند الصباع غير ضغط الدراع، الله، وضغط الحاجات غير ضغط الدراع. يا اخوانا ما تقولش اقول كلام بقى ما يصحش، عيب، وانا مش شايف كومنتات كده فهتكلم براحتي. انا عمال لسه قاعد اتكلم وجبت سيره الموضوع الرئيسي برضه والله العظيم، يعني احرجتوني. من ساعه محمد فؤاد مراحل تخصصي واتخانق مع الدكتور عشان الدكتور ما عرفوش، والموضوع خرج من ايدي. يقول لك انت استقلت ليه؟ امال انتوا عايزين، كنت كان زماني ضربته وانا بقى في الطوارئ لو نزلوني من السكن بقى، تمام؟ الحق يا دكتور محمد فؤاد تحت وعايز استشاري. هتبقى مشكله كبيره دي، فاهم؟ بصوا بقى، احنا النهارده كنا عايزين يعني اتكلم يعني ايه كلمه هبات ساخنه. يعني بص، انت بطبيعه حالك كبني ادم ده تعتبر من الحيوانات من ذوات الدم الحار، فاهم؟ احنا من ذوات الدم الحار، يعني درجه حرارتنا لا تختلف بالكلايمت، مناخ. انت في سيبيريا درجه حرارتك 37، في مصر 37، في اسوان قصدي في السودان 37، حتى في شبرا 37 عادي خالص، ماشي. في حيوانات تانية بقى درجة الحرارة بتختلف حسب البيئة اللي هي فيها، زي الضفدع مثلا واغلب البرمائيات، يعني اللي بيقعد، يعني الضفدع تاخده تحطه تدفيه حرارة جسمه تعلى، تحطه في المية يبرد، يعني حاجة على كيف كيف. فانا انصح اي زوجة عايزة، قصدي ست عايزة تتجوز، تتجوز ضفدع متكيف ومتلائم، يعني اي بر مائيات، والاسماك طبعا برضو يعني، فاهم؟ لكن احنا والثدييات يعني كلها والطيور احنا ذوات دم حار، يعني الارنب برضو من دم الحار برضو زيك زيه. مش كده تاكل اكل الارنب بالظبط، انت تاكل جزر وتاكل خس وكرفس، شوربه الخضار دي اللي بيدوها العيان يقوم يعيا زياده، وفرخه يقوم يموت بقى، فاهم؟ يقول لك مش عارف الجرح ملمش ايه يا دكتور، يخرب بيتك مش هيعرف يلم من شوربه الخضار يا ابني. المهم بقى، انت من ذوات الدم الحار ازاي؟ يعني دلوقتي انا لو جبت بطانيه وغطيتك فانت بتدفى، صح؟ انت بتدفى، صح؟ الدفيان بقى اللي حصل لك ده حصل ليه؟ الدفيان اللي حصل ده حصل ليه؟ على فكره مفيش كومنتات بتطلع، فمحدش ايه يقول لي ما بتجاوبش على حاجه، ماشي؟ عشان بس ايه، في رياكشنز فوق في الانستجرام، لكن في الفيسبوك مش شايف حاجه. انا بتكلم لوحدي اتكلم. والله يا ابني بص، انا عشان خاطر اقول لك على حاجه، عشان انا عشان خاطر ارميك في غياهب الجب، اقول لك كلمه من اتنين، يا نفسي يا جيني. كده انت تذبح نفسك بقى، اللي تقف على باب العيادة تقوم جايب سكينه اعمل كده تموت بقى. ليه حضرتك تموت؟ عشان انت لو جيني فانت المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، طلع لابوك او طلع لامك او لخالك، فخلصت القصه. لو نفسي برضو منك للحيطه، حل مشاكلك النفسيه بقى. يعني انا قريت مره روشيتا للدكتور، روشيتا للدكتور ده حكيتني قوي، كاتب عليه البعد عن التوتر، بس خد بالك يعني البعد عن التوتر، انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ فايه البعد، يعني ايه البعد عن التوتر؟ مش فاهم ايه البعد عن التوتر، اعملها ازاي حضرتك؟ يعني زي الباب اللي جالك منه الريح، سد واستريح، كلمه عامه مطاطه تمشي مع اي حد في اي حته في اي قعده. النهارده بقى قريت روشيتا اغرب منها، دكتور كاتب لعيانه العلاج لمده عام 12 شهر، بيعالج فايبروميالجيا 12 شهر والام مفصليه حاده 12 شهر، بروشيتا كامله 12 دواء. روحي يا هانم اتفضلي، 12 شهر ما اشوفش خلقت اهلي. ايه ده في حد بيعالج كده؟ كده انت عالجتني ولا ده فن اداره الامراض؟ هديك واحد اتنين تلاته وامشي على دول وتابعهم بالتحاليل دي، الف سلامه، اتابع اشوفك على خير، واللي بقى مننا يا عمره اطول يقابل التاني وخلاص. لكن حضرتك لا، ده ما هوش حل. مش حاجه اسمها ايه روشيتا لمده عام. يعني ايه روشيتا لمده عام؟ قالت لي بطلت الدواء النهارده، بعد اسبوعين رجعت زي الاول تاني. ما هو انا مديك روشيتا لمده عام بسكنك بقى. فانا دي اداره المرض، انا فن اداره المرض بين علماء وابحاث وحط دراسات، والدراسات دي نتائجها دواء، فالدواء ده هيتجرب على فران ومن بعد الفران بني ادمين احنا. امشي امشي امشي الحق بعد 6 سنين، ده كان في مشكله في الدواء بيعمل جلطات اسحبه من السوق، ولا اكن كان في مشكله في عيب الصناعه بتاع تويوتا، ده ايه ده يا عم؟ ده الناس اللي ماتت تجارب. ها خلص، اكتشف المرض من قبل ما يظهر. تعال لي بقى في حتتي انا، بتاع الرنين، بتاع المقطعيه، بتاع السونار، بتاع تشيك اب كامل. انا بيجي لي عيني يقول لك انا عايز اعمل تشيك اب كامل، مش حاجه اسمها كده. انت عايز تكتشف العطل قبل ما يحصل، مش هو ده؟ هو ده بقى الضحك علينا بقى كلنا بالماركرز والدلالات، كله بيلعب في نفس الدايره دي. فشغلت اشعه وتحاليل وشغلت تشخيصيه وبعد كده علاجيه، بعد كده تدخليه. انا بقى اتدخل بقى، هسلك الشريان واحط دعامه، واحط هنا دعامه ذكيه، واحط فوق دعامه بتطلع عفريت، وتحت احط لك ليد، وفي النص احط لك جنب الكليه فلاشر. ايه يا عم انت حضرتك فتحه سقف، خليك فول اوبشن. مفيش يابا الكلام ده، انت جسمك مؤهل يعيش سبع اعمارك ويكفي سبع بني ادمين منك. انت بقى اللي عندك مشكله. شوف انت جسمك مؤهل يعيش سبع سنين، سبع اعمارك وسبع بني ادمين منك. بس انت بطاريتك بتخلص عند 60 70، هي مخلوقه كده. انا عندي بطاريه اسمها القلب، مضخه. المضخه دي تجيب لي تن تن تن تن بوم وتقف. فاحنا كبتوع رعايه فاهمين ما سبب الوفاه، السبب الرئيسي هبوط حاد في الدوره الدمويه، والسبب ضعف وادى الى توقف عضله القلب، وسبب كذا، والممرضين تحت الدباجه بقى. كما ان المريض كان يعاني لمده 20 سنه من السكر، ويعاني من كذا ويعاني من كذا بقى. فهمت الحوار؟ لكن انت اصلا معمول تسلم الاعضاء بتاعتك سليمه، يعني تروح تسلمها للي خلقك سليمه، كلى سليمه، مخ سليم، رئه سليمه. انت بقى قبل ما بتوصل بيكون بقى بخمس دعامات وشرينين مستبدلين وزرع لك كلى، وتقول انا مش عارف هو اتخطف ليه. يخرب بيت ابوك، اتخطف ليه؟ ما اتخطفش يالا، ما تخطفش، ده بيتاجر في الاعضاء. يقول لك انت ضد العلم يا ابني. لا، هو العلم للاسف فشل، يعني هو وقف هنا وفشل بقى دلوقتي. زرعوا كل حاجه وفشل، حقنوا كل حاجه في المفاصل وفي الركب وفي الظهر وفشل. بس ده اللي انا عايز اقوله. حطوا دعامات وسدت الدعامات. حطوا الدعامات وادوا اتور وادوا بلافكس وادوا اسبرين وتسدت الدعامات. ها عايز ايه تاني حضرتك؟ يقول لك انا هزرع لك وريد بس نزل حياته 10 سنين، بعد كده هيتسد. هم هو ده مش ايفيدنت، ده خلاص احنا دي احنا عرفنا خلاص القصه. فانت عندك لو الطب نجح ما كنتش انا كلامي حقق. لو الطب نجح كان زمان الناس كلها قاعده من غير الم. انت عندك اعراض، عندك مشاكل، بتعاني، وما تطلعش عين امي بقى. يعني انت بتعاني ما تطلعش عين امي بقى. فاهم؟ بص العطر، بص الازازه قد ايه؟ 200 مللي. مش عارف الخرم فين. بص يا اخي والله بتاع سودة. لا اله الا الله. ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك اتوسل اليك يا استاذ. انا بتكلم لمصلحه حضرتك الاخر. احتياج جسمك للسكر بصفة مستمرة ودائمة، والخلايا بتجعان نفسها في السكر، نفسها في السكر، هو سبب مشكلتك على طول وسبب أمراضك كلها. ما هو جسمك محتاج سكر وانت انسولينك على طول عالي، فمش لاحق عليه. نرجع تاني مرجوعنا، انت دلوقتي من ذوات الدم الحار، فانت بتنتج حرارة. فلو دفيتك ببطانية اللي حصل انت حبست التهوية، فما بقاش في اير كارنت او تيار هواء بيعدي على حضرتك. كويس؟ فتيار الهواء ده كان بيخفف شويه من الحراره، عشان كده يقول لك ايه؟ هو انت واقف الهواء بيعدي فبيشيل العرق فبتنشف انت. خلاص؟ حلو الكلام. حلو. فانت منعت ده فالحراره عليت عشان انت احتميت من التيار الخارجي. مش عشان خاطر البطانيه اللي دفتك، عشان كده اتخلق بقى حاجات زي البطانيه، مش صوف. بلاستيك بقى اللي هو البولي استرز، اللي هي المنتجات النفطيه، اللي هي البطانيه الخفيفه، اللي هو اللحاف الفايبر، هو الياف. كلمه فايبر معناها الياف، بس هي الياف صناعي، يعني ده عباره عن ازازه بلاستيك. ممكن ازازه بلاستيك اعمل منها لحاف بكره. طبعا نسيجه قاتل، لان انت بتدفى بمشمع بلاستيك، فهيحجب النار، يعني لو في نار تحتيه مش هيوصل الهواء فهتفضل ولع. انت فاهم القصه؟ فانت حضرتك تحت هذا المشمع بتتدفى عشان بتحجز الحراره، انت بقى بتطلع الحراره ازاي؟ هو ده السؤال. فخلي الاجابه بقى المره الجايه عشان نتكلم فيها على حبات السخينه من الاول. هو السؤال حضرتك بتنتج حراره ازاي؟ جسمك كله بيطلع حراره، فانت حرارتك بتعلى، وده نفس الطريقه اللي بستخدمها لما باجي اقتل الميكروب، بعلي حرارتك، حراره الجسم بعليها نص درجه درجه درجه ونص، لحد ما بحاول اشل حركه الميكروب جوه الدم. بتعلي الحراره ازاي؟ ما تقوليش في مراكز في المخ موافق. مراكز في المخ دي هتدي اشارات، الاشارات دي على مستوى الخليه هتنتج حراره ازاي؟ افهم الكلام. خليتي هتطلع حراره ازاي من عندها؟ دي خليه اهي اوضه، وده اللي احنا هنتكلم فيه المره الجايه، عشان ده بيت القصيد، هنحكي منه على الهبات الساخنه، وهحكي منه على سن الياس، والمره كمان اشوف موضوع الكومنتات اللي ما بتظهرش دي، لان انا برضو الموضوع مش بسيطني قوي. خلاص؟ انا بشكركم ان انا شفتكم النهارده، انا كان بقالي كتير قوي ما شفتكمش، كنتوا وحشيني قوي صراحه يعني. اوعى حد يعني يشدك ويقول لك بص، انا دايما كلامي لا قبول عند الناس، عشان انا بكلم عقلك، بكلم المنطق في حياتك، تمام؟ ما توقعنيش في منطقه الـ الـ الـ الـ الـ الـ اللي هو الوجوديه، ليه ربنا خلق ده؟ ما اعرفش. انا ما تسالنيش، انا جيت لقيت المائده كده، لقيت الجمبري محطوط وبيتشكر فيه، ولقيت البط محطوط في الفريزر والناس كلها بتعمل عليه كشك، ولقيت امي في سن ال 40 بتشتكي شكاوى جدتي، وطلعت لقيت ابويا من سن ال 40 بياخد ادويه ضغط وسكر وجاله او اس اي لاختناقات اثناء النوم، وبعد كده بشويه جاله كوليسترول وتصلبات، وبعدها بشويه لقينا تكتلات لقيناها في الاذين الايسر بالصدفه، مكزومة. ايه ده مكزومة؟ ايه ده اللي وعايش بيها ازاي دي؟ ما بعيش في حاجات بتظهر مش فاهمينها. وامي في النص جالها المرض، وانا جالي المرض، فانت عايش في خضم حاجات انت مش عارف اسبابها ولا عارف جات منين. إيه؟ فما تقوليش انت الاطباق دي شلتها ليه؟ انا شلتها، انا لقيتها. فشفت ايه الصالح منها وايه اللي ما ينفعش. حاولت اوجد بدائل للمطابقه للمنطق والمواصفات. حبيت اشوف ايه اللي بيحصل في جسمك؟ ايه ردود افعاله؟ ليه جسمك بيشتكي من حاجات انت بتتهمه بمشاكل زي عسر الهضم وسوء الامتصاص والسيبو وارتشاح الامعاء؟ انت اللي بتتهم. بتتهم نفسك ليه؟ ليه دايما مخزون الحديد عندك قليل ودايما عندك انيميا وده سبب صداعك وده سبب دختك؟ مالش سبب. بس ده فايندنج من فايندنجز. يعني خلاص انت رايح مصدع فبلاش فيك حاجه ولا ضغط، ايه ليه عندك هيموجلوبينك 11؟ لك هو بص الانيميا اللي عمل صداع. لازم بص حضرتك ما تعلقش كل المشاكل على شماعه وخلاص وتسكت، لان تعليقك على الشماعه ده استسلامك للامر الواقع، انا بتحكم فيك بقى. الغده الدرقيه ليها تحليل، طب الصداع ليه تحليل؟ لا. طب كفاءه النوم ليها تحليل؟ لا. طب قدرتك على التركيز والفوكسنج ليها تحليل؟ لا. طب نقص فيتامين د وكساح العظام ليه تحليل؟ لا. انت بتلاقي الواد اتقوس ملوش تحليل، واعمل لي حتى 600 اشعه مش هتعرفه لما يقوس، ملوش تحليل يا بابا. كفاءه النوم ما فيهاش تحليل يا حبيبي، سعادتك ملهاش تحليل، لاكتئابك ملوش تحليل. انت مستني ايه اللي تشيك اب اللي تعمله؟ سونار يطلع سليم؟ ماشي. وايه تاني؟ هشاشه عظام؟ ماشي. ها وايه تاني؟ وايكو؟ موافق. وايه تاني؟ صوره دم؟ موافق. ها وصفايح؟ ماشي. ها وايه تاني؟ وصوره ليبيد بروفايل؟ موافق. وايه تاني؟ ها بعد كده بتموت تاني يوم. ها مات ليه؟ ذبح، سادن ديث، مات وهو بيلعب كوره. هات لي سبب بقى. تحليلك سليمه؟ اه. وضغطك سليم؟ مات ليه؟ معرفش. مات حصل داي. حلو. علامات استفهام. الطب بتاعك فيه عوار، فيه عوار انت مش عارف تحط ايدك عليها، كلامك متناقض، مشكلتك في ايه؟ مقاومه انسولين. طب الانسولين اختفى ما بيتقاومش اهو، ايه المشكله؟ اصل السكر العالي. طب السكر ما كانش عالي، اصل انت ما قبل السكر. يا ابني احنا عايزين اجابه، ما ينفعش اقول لك الطياره اسرع ولا النخله اطول، ما انت كده بتتوه اللي خلفون. مشكلتي في افراز الانسولين يعني يا باشا كتير، كتير. طب هو قال اهو واختفى اهو، ما الحمد لله اتعالجنا. لا ما انا هديهولك بقى عشان تكمل معاناه، بس اهم حاجه السكر التراكمي. انت عارف يعني ايه تراكمي اصلا؟ انت عارف يعني ايه تراكمي؟ وايه فايدته التراكمي ده؟ طب اسمع يا سيدي، مش هو الانسولين مش موجود فالسكر عالي؟ صح صح. الهيموجلوبين ده موجود فين حضرتك؟ جوه خلايا الدم الحمراء، او جوه كرات الدم الحمراء، جوه كرات الدم الحمراء. افتكر الكلام ده، كرات الدم الحمراء دي حواليها غشاء فوسفوليبيدي، فلا تسمح بمرور اي حاجه غير الميه، والباقي كله بيخش باوردرز، السكر بيخش باوردر. صح. هو بقى افترض ايه؟ السكر دخل ولزق في الهيموجلوبين، وما ده حصل فعلا، ايه المشكله؟ بس هو دخل باوردر، السكر ده دخل باوردر ودخل بطاقه مبذوله. بس انت قلت لي ان الانسولين مش موجود يا دكتور، طب هو دخل ازاي كرات الدم الحمراء؟ رد بقى اساله بقى السؤال ده هو يرد عليك، ما اعرفش. اهو دخل ولزق، بس بيسموا اللزقه دي ايه؟ نون انزيماتيك جلايكيشن، عمليه تسكير. عمليه ايه؟ تسكير. العمليه دي يا دكتور خطيره، العمليه دي يا عم يوميا لازم تحصل. الكولاجين اللي تحت الجلد اللي هو السيمنت، لو الطبقه الاسمنتيه الخرسانيه اللي ماسكه جلدي في بعضه ما تخلوش يترهل، انت فاهم؟ الطبقه اسمها الكولاجين دي، لو الجلايكيشن ما حصلش الرولينج بتاعها حوالين بعض ما يحصلش فتترهل حضرتك. يعني الجلايكيشن عمليه التسكير دي عمليه روتينيه بتحصل في كل البروتين حاملين النيجاتيف تشارج، السكر بيقعد يلزق فيها. نون انزيماتيك يعني بيفك ويسيب بمزاجه. فانت معنى الهيموجلوبينك التراكمي 11 عشان شفتها بعيني وسمعتها بوداني في وحده صحيه، واحده ست لابسه برتقاني كده معديه شكلها ايه؟ حتى مش تمريض، مساعده تمريض، بتقول للست التراكم بتاعك 10 و9 داخل على 11، ده خطر يا حاجه. حتى انصاف، مش هقول لك متعلمين، انصاف البني ادمين بقت اللهجه الدارجه، انا زرعت ثقافه. فانا بقول لك ايه هو التراكم ده؟ معناه ايه؟ تسكير للهيموجلوبين، مضر؟ لا. مفيد؟ لا. لازمته ايه؟ ولا حاجه. يتغير بين يوم وليله بالمناسبه، مش 3 شهور بقى وبتاع، عشان تبقى انت فاهم. لان لو شويه وخدت الانسولين سكرك هينزل، هيسحب وهيطلع من الخلايا بتاعته عشان يعوض السكر. يبقى انا بحاول احافظ على السكر فبخبيه فين؟ كرات الدم الحمراء. واخبيه فين؟ في خلايا العضلات. على فكره انت جسمك بيحاول في كل لحظه يحافظ على السكر، عشان كده مشكلتي مع الدكاتره ان هم بيشوفوا الانسولين شوجر لورنج هرمون، هرمون تخفيض السكر، انا شايفه كده غير كده. شوجر سبيرنج هرمون، هرمون الحفاظ على السكر وتخزينه، هو ده شغلته كده. يعني شايفه برلانت، شايفه الماز، فبيخبيه. خلاص مش هقعد اخبيه طول النهار بقى، ما الخلايا عايزه تاكل. وربنا خلق لك مصنع بقرقاص في الكبد، يعني في اي لحظه هتسحب عينة الدم وقست السكر فيها 80% من السكر اللي جوه تصنيع الكبد، و20% لو فاطر من اكلك، ولو صايم تكسير نشويات مش تصنيع، تكسير نشويات مش تصنيع. في فرق بين تكسير النشويات وتصنيع السكر، في فرق بين تكسير النشويات وتصنيع السكر. لا يختلط الزيت بالماء، اني قلت اهو تكسير النشا هيطلع سكر وتصنيع السكر هيطلع سكر، بس الفرق بين العمليتين بتاتا، مش اخوات. هو الناتج النهائي سكر، لكن دي جايه من فوق، نشا بكسره بوليمر متعدد السكريات، كسرته بقى سكر. لكن الثاني بصنع السكر من لا هو نشوي، من الايه؟ من اللا نشويات، من اللا نشويات، من الاحماض والكحوليات، من الاحماض والكحوليات، من الاحماض والكحوليات، مش نشويات نهائي. عمليه تصنيع السكر في مصنع ابو قرقاص اللي في الكبد هي دي اللي مسؤوله عن 80% من السيركليتنج شوجر، وال20% اللي فاضلين لو صايم من تكسير النشا، ولو فاطر من الاكل اللي انت واكله. اشكركم لحسن الاستماع، واتمنى ان اشوفكم على خير، وان شاء الله المره الجايه نكمل قصه الهبات الساخنه. بس كنتوا انتوا جاوبتوا على سؤال، انا الخليه بتطلع ازاي حراره؟ الخليه بتطلع حراره منين؟ اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، ودعواتكم. تصبحوا على خير. بصوا انا مش شايف حاجه في هنا، مفيش كومنتات خالص، فانا هشوفكم على خير، هكون شفنا موضوع الحل الزعبود ده. تصبحوا على خير.